ثم بعد ان مما دعاني الى تاليف هذه الاسئله هو ظهور طائفه من طلبه العلم يحذرون الناس من منهج الجرح والتعديل ومن ما يقوم به العلماء الربانيين. وقد كثر الكلام في هذا في هذه الايام على هذا الامر, على وهو النقد اي نقد الجماعات ورجال الكتب, فمنهم مؤيد لهذا الامر ومنهم مذم لهذا الامر. وفي هذه الليله, ليله الاثنين 20 من سفر لعام 1414 من هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم, نقدم هذه الاسئله لفضيلة الشيخ نخجل ابن هادي الوالي حفظه الله. السؤال الاول يقول: يا شيخ, ما هو منهج اهل السنة والجماعة في نقد الجماعات والرجال والكتب؟ الحمد لله رب العالمين, وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد, فمنهج أهل السنة والجماعة في الكلام على الأفراد والجماعات هو منهج العدالة. إن الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: إن الله يأمر بالعدل والإحسان, ويقول: وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى, ويقول: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى, ويقول: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما, فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلوا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. ويقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس, ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضاة الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. ويقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ففي الصحيحين عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنكة والنكرة, وعلى ألا نجعل أمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان, وعلى أن نقول الحق أينما كنا لا نخاف بالله لومة لائم. وفي مسلم الإمام أحمد عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمره بسبع، ومنها وأن يقول الحق ولو كان مرا. نعم، إننا إذا قرأنا كتاب الله وجدنا فيه التعبير للصالحين والمؤمنين، ووجدنا فيه التجريح لأصحاب المعاصي والكافرين، موسى عليه السلام يقول لصاحبه إنك لغوي مبين. نعم، وربنا الصحيحين عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنهم أتت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني ولدي بالمعروف، فهل علي جناح أن آخذ ما يكفيني ويكفي ولدي؟ فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. شاهدنا من هذا ان ابا سفيان رجل شحيح، واقر النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. وفي الصحيحين عن عائشه رضي الله تعالى عنها أن رجلا استأذن على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال اعذنوا له بيت أخو العشيرة، فدخل إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وألان له الكلام. فلما خرج قالت عائشة يا رسول الله انت ما قلت، ثم لما خرج نعم ثم لما دخل اليك ألنت الا له الكلام؟ فقال يا عائشة ان شر الناس من تركهم الناس استقاء فيك. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لأبي ذر إنك رجل إنك امرؤ فيك جاهلية. وفيهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لمعاذ أتستأمن أنت يا معاذ؟ وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لحمل بن مالك بن النابغة وقد اختصم مع رجل في شأن امرأة ضربت أخرى فأفسدت سمينها، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيه غرة عظم. فقال حمل بن مالك بن نابغة كيف ندي يا رسول الله من لا صاح ولا استهل ولا شرب ولا أكل فمثل ذلك يطل؟ فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما هذا من إخوان الكفار من أجل شاجعه، وفي صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ما أظن فلانا وفلانا يعرفان من ديننا شيئا. نعم الليث بن سعد يقول إنهما منافقان، لكن لم يسند الليث بن سعد ولا دلة على الجرح والتعديل أكثر من أن تقطع. من أمثال ذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إنما يأت منكم فترى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. وهذا دليل كما قال أبو حاتم بن حبان وغيره، في دليل على شرط أصحاب البدع. وفي الصحيح من حديث أبي سعيد الخدري وعلي بن أبي طالب وغيرهما ما معنى؟ أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عند أن قسم الغنيمة يوم حنين أتاه بالخويصرة وقال: أعدل يا محمد. ذهب النبي بعض الصحابة فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: دعوه فإنه سيخرج من بعدي هذا قوم تحقرون صلاتكم مع صلاته وصيامكم مع صيامه يمرضون من الدين كما يمرض السهم من الرمية. في دليل عائد على جرح أصحاب البدع. نعم وبعد ذلك أيضا عن سلمة بن الأكوع رضي الله تعالى عنه قال: رأى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رجلا يأكل بشماله فقال له: كل بيمينك. قال: لا أستطيع. ما منعه إلا الكبر. قال: فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا استطعت. نعم فما رفعها إلى فيه. والحمد لله من إخواننا من أعد بحثا في هذا في أدلة الجرح والتعديل. وإذا كان هذا كما سمعتم في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فالسلف مجمعون على ذلك. والفرق بين الجرح والغيبة أو الغيبة أن الغيبة يذكرك أخاك بما يكره وإن كان فيه على سبيل التشفي والاحتقار. أما الجرح فإنه من باب النصيحة والمحافظة على الدين. نعم في مقدمة صحيح مسلم أن بشير بن سعد حدث ابن عباس رضي الله تعالى عنه بأحاديث، فقال له في حديث منها أعد فأعاد، ثم قال له بشير بن سعد يا ابن عباس لا أدري أرضيت أحاديث كلها إلا هذا أم أنكرت أحاديث كلها إلا هذا؟ فقال ابن عباس لماذا كانوا إذا سمعوا أحدا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتدرت أبصارهم، فلما ركب الناس السعد والذليل زهدوا أو بهذا المعنى في ذلك. نعم، وهكذا محمد بن سيرين يقول ما كان الناس يسألون عن الرجال حتى حدثت الفتنة، فهم بينوا لنا رجالكم لنعرض صاحب البدعة من صاحب السنة أو بهذا المعنى. نعم، إن العلماء كما سمعتم أجمعوا على شرعية الجرح والتعديل، وقد يكون واجبا وقد يكون مستحبا، فكان شعبة بن الحجاج يقول لبعض أصحابه هلم بنعدنا نغتب في الله. نعم، وقال بعضهم للإمام أحمد بن حنبل وقد تسلم في بعض الرجال لا تغتب الرجل أو بهذا المعنى، فقال إنه الدين، وقال إذا سكت وسكت فلان وفلان وفلان فمن يبين أمر المهم، وعلماؤنا محتاجون إلى ذلك. فقد ظهر في المجتمع المسلم في زمنهم من يروي الأحاديث الباطلة، يجد محمد بن شجاع السجين يقول إن الله أجرى فرسا حتى إذا عرق الفرس خلق نفسه منها، ليصبح في الدين الخبيث محمد بن شجاع. ونجد محمد بن سعيد المصلوب لا نبي بعدي إلا أن يشاء الله ليحوزها إلى بدعاته، ونجد بعض الرافضة يروي مثل حديث علي خير البشر من أبى فقد كفر، يقول الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية موضوع قد طح الله رافضيا وضع، ونزل حديث أن قتل علي بن أبي طالب عمرو بن عبد فأذن عبادة الثقلين، قال الحافظ الذهبي بعد أن ذكره الحاكم المستدرك موضوع قد طح الله رافضيا وضع. نعم، الإمام الشافعي رحمه الله تعالى له عبارات لطيفة مضحكة، يقول من روى عن البياض بيض الله عيونا. نعم وماذا؟ ويقول ايضا الرواية عن حرام بن عثمان حرام. ويقول شعبة بن الحجاج لان الزين. وفي رواية لان اشرب من بول حماري احب الي من ان اروي عن ابان بن ابي عياش. والفرق بين ابان بن ابي عياش وعبد المجيد الزنداني فما بين السماء والارض. ابان بن ابي عياش رجل عابد فاضل سيء الحفظ، اذا حدث يكذب من دون عم، كما قال من كما قال أسيل أيوب وغيره. نعم وكما جاء عن يحيى بن سعيد القطان لم نر الصالحين في شيء أكذب منه في الحديث. قال مسلم يعني يجري الكذب على ألسنتهم ولا يتعمدون ذلك. أما عبد المجيد الزنداني فماذا؟ في التنسيق مع البعثيين والناصريين إذا جاء عند أهل السنة يقول أعوذ بالله هذا كفر، أعوذ بالله هذا كفر، لكن يقوم ويدافع بشريطين في محاضرة له عن هذا. ألا ماذا يا إخواننا عن هذا التنفير؟ نعم وهكذا أيضا مسألة الإجابة في جريدة المستقبل، هل توافق على الديمقراطية؟ قال أوافق عليها أنا وعلماء اليمن. نعم وهكذا أيضا ماذا يا إخواننا مسألة الانتخابات الطاغوتية من الحديدة إلى سعد إلى صنعاء إلى وإلى وهو يدعو إلى الانتخابات الطاغوتية. مجلس النواب الذي يسمونه مجلسا تشريعيا، رب العزة يقول أنهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، يقول نحن نريد أن نصلح. طيب سلمنا أنكم تريدون أن تصلحوا 10%، هل يجوز لكم أن تشاركوا في الباقين؟ فإننا لسنا مفوضين في دين الله. وماذا يا إخواننا؟ شكا إليه بعض إخواننا وهو بمكة الفساد المنتشر قبل أن يخرج إلى اليمن، فقال لعله يأتي الإصلاح إن شاء الله من باب التجمع اليمني. ومسكه إخواننا بمارس وقال له ننشدك الله أتتوضع الإصلاح من حزب الإصلاح؟ قال لا. أمن يا إخوان الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول شر الناس منزلة ذو الوجهين أو أشد الناس نعم الذي يأتي هذا بوجه وهذا بوجه. أنت تطالبني أن أذكر لك ما يكون به من المحاضرة ويجتمع عنده الآلاف، تطالبني بهذا؟ هذه المقاصد. بعد المحاضرة نريد أن تصوتوا للإصلاح. نعم نعم يا اخواننا انت تقول انه سني اقول ما عرفت السنية ولا عرفت السلفية. لا هو ولا عبد الرحمن عبد الخالق. السلفية والسنية منهما بريئتان والله المستعان. نعم البت ان كثيرا من الناس لما كانوا مجروحين هم كانوا مجروحين يقولون لا بد ان تذكر الفضائل ولا وماذا ولا المساوين. هذا في من يا اخواننا؟ في رجل قابل كل شيء من البدعة، في رجل عابد يحدث بأحاديث ضعيفة وموضوعة من دون دقة، تذكر هذا وهذا. أحب أن تقف على ميزان الاعتدال، على ميزان الاعتدال لترى ما عليه علماؤنا المتقدمون. من لا يبقون ولا يتركون شيئا، ومنهم الجزر اذا كان الرجل متماسكا ويخطئ بحديث رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم نادى ذكروا هذا وهذا. ولما كان القوم مجروحون يدافعون نعم ولا تجرح ولا تتكلم، لا تتكلم في جمال الدين الافغاني ولا تتكلم في محمد عبد المصري ولا تتكلم في محمد رشيد رضا ولا تتكلم في شنكور ولا تتكلم في ماذا محمد الغزالي. اتاني مجموعة من الاخوان المسلمين وقد اخرج محمد الغزالي كتابه السنة بين اهل الفقه والحديث، فقالوا نريد ان تقدح في الكتاب لا تقدح في الرجل. ابي لهم سأقدح في الخبيث، اما انني اقول كتاب السنة كتاب ضلال ومحمد الغزالي رجل جامل داعية كبير. نعم داعية كبير ولكن الى الضلال. نعم فكتبه كتبه كأنها مجلات. انا امدح في الكتاب وبعد اسبوع يحتاج يخرج كتابا اخر، احتاج امدح في ذلك الكتاب ثم بعد ذلك يخرج كتابا اخر، واحتاج ان امدح في ذلك الكتاب وهكذا. لا يا اخوان، مثل هؤلاء الزارعين وحسن الترابي وما ادراك ما حسن الترابي سرب الله وجهه فيه الا التراب، وان مصيره الى الله ماذا؟ هو الذي يقول الاختلاط لا باس به، هو الذي يقول ان صحيح البخاري يحتاج الى نظر فيه. لا نعم صحيح اخرجه البخاري وصححه الترابي. الله يا اخوان ما ابحث وما يستحيون، ما يستحيون بالصحيح يا اخواننا والله المستعان. المهم ماذا يا اخوان؟ فمثل هؤلاء اطراح الاعتزال واطراح العلمنه ينبغي ان تحذر منهم ومن كتبهم، كما حذر الامام احمد من الحسين الكرابيسي ومن كتب الحسين الكرابيسي. نعم وكما حذر ايضا غيره. الامام الذهبي يقول في ميزان الاعتبار، يقول لك قدرات الامام الذهبي يقول وطن ونار الإمام البناء الذي يدعو إلى التفريق بين أهل السنة وبين الشيعة. هكذا يا إخواننا، ولا تتكلم بحسن البنا، لا تكلم، لا بد من أن نقول الحق. ولا والحمد لله الحق منتشر. نعم، ولا نصدق قولكم يا أيها الإخوان المفلسون، إن للإخوان كل ما فيه حسن، لا تسأل عمن بناه، إنه البنا حسن، الديمقراطية حسنة. نعم، والحزب في مصر حسن، وما حزب العمل حسن. نعم، واللي قالوا الدين، اللي قالوا الدين مع الحزب الاشتراكي باليمن حسن، هذا حسن لا تسأل عنه، إنه البنا حسن. ماذا يا إخوان؟ لو أطعناهم ما طلبنا العلم، ما تجينا نطلب العلم. كانوا يأتون إلى المدينة ويقولون الشيوعية احتلت البلاد، واخرجوا وأنتم جالسون ها هنا، وإذا بقيتم سيكون الشيوعي في المطار، يأخذك من المطار إلى السجن. نعم، يقولون هكذا. وظن لهم إن شاء الله سنطلب علما حتى نستطيع أن نواجه. وقبل أمس تنشر جريدة الغفلة، تنشر ماذا؟ اللقاء والدين بين الحزبين، حزب الإصلاح وبين الحزب الاشتراكي، فعلى ما وبعدها يسجلون على الناس. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وزعنا هذا، تعالوا معنا حتى لا ننكر منكرا، ولا نأمر بمعروف، ولا ننهى عن ماذا؟ عن منكر. نعم، أنت أيها الصوفي بحضرموت، وأنت يا مرعي صاحب الحديدة، نعم، كونوا إماما من حزب الإخوان المفلسين، فإنه مستعد أن يرعاكم، وإن شئتم أن تكونوا رؤساء لبلدكم تسعلوا. وكانوا يقولون نحن سلفيون، لا تؤاخذون بما يفعل الإخوان المسلمون بالسودان، وبما يفعل الإخوان المسلمون بمصر، وبما يفعل الإخوان المسلمون بالشام. نحن سلفيون ندعو إلى الكتاب والسنة. نعم، وبعد ذلك الآن إذا قال لي الأخ الذي هو من الإخوان المفلسين بالسعودية أنا سلفي، ما أصدقه، لأنها أنظمة، نظام عالمي، يقول نظام عالمي لا يستطيع الفرد أن يتصرف فيه. نعم، ماذا يا إخواننا؟ وهنا في سيد لعقيل تقويم الجماعات بوب، فمؤلفه بوب من الأبواب لما يصب في أذنه. لا بد أن تذكر محاسن الشخص ومساويه، ولا بد كذا، أنا آسف، أن يكون متخرج من هذه المدرسة ويكون بوبا لغيره. لا، أنا أقول لكم ارجعوا واقرأوا في ميزان الاعتدال، تجدونهم يجرحون بعض الناس ولا يذكرون شيئا، وتجدونهم يذكرون بعض الناس وما فيهم من الخير وما فيهم من الشر. أما يا إخواننا، شخص في هذه الحالة الذي هو يقول لا فرق بين ماذا؟ أعني من الإخوان المخلصين، بين السني والشيعي، والله المستعان. طيب، فالحاصل أن علماءنا رحمهم الله تعالى قاموا بجهد يشكرون عليه من بيان ما عليه المبتدع وما عليه الضعفاء وما عليه الوضاعون وما عليه الصالحون الذين يجري الكذب على ألسنتهم وهم لا يشعرون فنزلوا كلا منزلته وهذه هي العدالة أن ينزل الناس منازلهم والله المستعان. يرى طلبة العلم أن النقد أو الجرح وخصوصا ما يقوم به أهل المدينة من بيان أعمال الحزبية والمبتدعين يرون ذلك عملا غير صائب. ما رأيكم في هذا الفريق يا شيخ؟ أي الذين يرون عمل النقد أو الجرح أنه منهج قريب على الصحوة؟ تقدم الجواب عليه ولا بد من هذا. فأنت تقول لهم التلفزيون حرام وهم يحتجون عليك بالشعراوي والطنطاوي ومن سلك مسلكهم وأولئك هم العلماء في أعين الناس فلا بد أن تبين ما هم عليه من الميوعة ومن الفساد والضلال. أمر مهم، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. وإذا كانت قد تقدمت الأدلة وهي أقوى مما نقوله فلا معنى لما نقوله بماذا بجانب الآيات القرآنية في النبوية فإن يعني وكذلك أيضا إجماع العلماء على الجرح والتعديل. ففي هذا الزمن العلماء أحوج ما يكون إلى جرح وتعديل. وهكذا يا إخواننا يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل دون عن سبيل الله. هذا جرح وتعديل يا إخوان أم لا؟ جرح وتعديل. واتل عليهم نبأ الذي آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يذهب أو تتركه يذهب. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ نعم. ماذا يا إخوان؟ مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. أمر مهم، أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون؟ نعم، وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله يقولون على الله الكذب وهم يعلمون ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. نعم، كان في ذهني شيء خطر ببالي ما كتبه عبد الله الحداد في بعض الجرائد بالخط العريض: الديمقراطية لا تتنافى مع الإسلام. راس الغنوشين يأتي به الإخوان المفلسون من تونس من أجل أن يثبت الديمقراطية، يخشون من نفور شبابهم إذا رحبوا بالديمقراطية. وهكذا يا إخواننا، فأمر مهم أن يبين أحوال علماء السوء حتى ما يغر المجتمعات. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: أخوف ما أخاف على أمتي منافق عليم اللسان. ويقول أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. وأنا ماذا؟ الأئمة المضلون. نعم الأئمة المضلون. ماذا يا إخوان إذا لم يبين حال علماء السوء؟ المهم أنا أسألكم الذي يقول لماذا تدرسون الحديث الصحيح وابن لهيعة مختلط والوليد بن مسلم مدلس؟ وماذا يا إخوان ونحن محتاجون إلى ماذا؟ يا نعم ما هذا وجهه؟ يقال له يا أيها المغفل هذا وقت التمثيليات ووقت الأناشيد ووقت ماذا؟ الرحلات التي تضيع. أنتم ستسألون عن الشباب الذين ضيعتموهم إذا علمتم بدعوة أو أن شابا يحب أن يأتي ويتعلم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قلتم ماذا؟ عندنا دورة تدريبية. نحن عندنا دورة تدريبية. وما هي الدورة التدريبية؟ الدورة التدريبية أن نصرفك أن تذهب وتتعلم في دمام. نعم هذه هي الدورة التدريبية. فالحمد لله وإن رغبوا فقد أتى الله بقلوب الناس والذين ذهبوا منها هنا قدر 3 أرض لأنهم ما وجدوا مكانا. صحيح والذي بقي بعض الأيام يمكن قدر 30 واحدا يمشي للصباح يصلون إلى هنا ما يجدون مكانا ولا يجدون يعني متسعا فيرجعون. فقد أقبل الله بماذا؟ بقلوب الناس إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإن رغمتم وإنني أحمد الله سبحانه وتعالى اتجاه كبير إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحتاج إلى الآية. والله المستعان. وتقدم الكلام على هذا والله المستعان. نعم يعني الأدلة الكافية أبلغ مما أقوله. نعم ثلاثة شيخ ما رأيك يا شيخ في كتب سيد قطب وحسن البنا جملة وتفصيلة؟ كتب الكاتبين حسن البنا وسيد قطب هي كتب حنافية والمتضلع بالعلم والذي يعرف عقيدة أهل السنة لا بأس بقراءتها. أما الجاهل المسكين فإنها تتركه في حيرة. دعوتنا سلفية صوفية. متى اجتمعت السلفية والصوفية؟ الصوفية يقول قائلهم وما الكلب والخنزير إلا إلى هنا وما الرب إلا عابد في كنيسته. والسلفية يسلكون مسلك الصحابة ومسلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يبدعون الصوفية ومنهم من يحكم عليهم بالكفر. فالصنعاني في قصيدة الله يعد ابن عربي من أكثر أهل الأرض. وهكذا أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية. وماذا يا إخوان غيره من علماء السلف يبينون ما صوفي عليه. فلا تأتي بالمتناقضات يا حسن البنا. نعم ونادى في بعض الرسائل من مجموع الرسائل رسالة يقول إنه يجب على الحكومة أن تأخذ من أموال الأغنياء وترده على الفقراء حتى يكبر الشعب كله وتعارض الأغنياء فيما هو أدى عليهم. كلام متناقض. الحكومة إذا كان أحبت تعطي الفقراء ليش تأخذ من أموال الأغنياء ثم تعطي الأغنياء؟ المهم ماذا يا إخوان؟ دعوة. المهم الدعوة يهمهم أن يكون معهم، أن يكون الشخص معهم حتى في حال التصويتات لو كانت الحمير تصوت وتقبل وتقبل لأتوا بمجموعة من الحمير تصوت. لماذا؟ لمن أجل أن تمثل أنفسها في مجلس النواب. يعني ماذا يا إخوان؟ وهكذا بارك الله فيكم. سيد قطب لأخينا الفاضل الشيخ ربيع حفظه الله تعالى كتابه في بيان أخطأ كتبه، وماذا يعني كذلك أيضا الأخ عبد الله بن محمد دويش رحمه الله تعالى المورد العدب الزلال بين أخطاء الزلال، وهكذا غيره من الكتب يقولون يحمل فيه على عثمان. وقد أعطيناها بعض إخواننا بصنعاء يصوروها، وإن شاء الله نرسل لها لأننا كنا نظن ما يعني نتمكن من قراءتها، والله المستعان. فالمهم لا ينبغي أن تشغلنا هذه الكتب عن كتب العلماء المتقدمين. الفرق بين تفسير ابن كثير والضلال كما بين السماء والأرض. بعض الإخوان المفلسين بالمدينة عند أن كنا فيها يقول أنا لو استشار النشاط يشير عليه بالضلال، مسكين له منظومة طيبة في التوحيد، له منظومة طيبة في التوحيد، لكن الحزبية مساخة. نعم تجدون بعض الناس كان مستقيما ويدعو إلى التوحيد، فإذا تأثر بالحزبية مات التآليف، ما بقي تآليف وما بقي إلا مجالس سرية. وهكذا يا إخواننا الحرص على ماذا؟ الحرص على الجمع، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. يهمهم أن الناس يكونون معهم، صلوا وإلا فلا صلوا. نعم يا إخوان، ما لا يعني ليس أنا أسألكم الذي فيه أحد الذي فيه شخص يقول والله انك تبالغ، اسألكم هل قد ارسلوا واحدا الى الذين صوتوا معهم من هؤلاء البدو؟ هل نريد ان تصوت للتجمع اليمني ويفسد مثل ذلك الشاب الذي التقيت به ويقول صراط الذين انعمت عليهم يهدنا الصراط المستقيم؟ قال من انت؟ انا كنت اتوقع ان يكون في الحزب الاشتراكي، والله كنت اتوقع هذا. انت من انت مسجل مع هذه الاحزاب؟ قال والله ما ادري، بس شيخنا اتانا بقطايف من التجمع اليمني للاصلاح. فهذا ارسلوا لمثل ذلك البدوي من يعلمه دينه؟ نعم، ومن يعلمه كيف يصلي؟ المسألة يا إخوان مسألة تجميع، لا يبالون إلا ماذا؟ أن يكون الشخص معهم. سؤال الخامس يا شيخ، ما هو الحكم الشرعي في إطلاق كلمة شهيد على بعض الأشخاص خصوصا مثلا أن يقال الشهيد الإمام فلان والشهيد فلان، مع بيان الأدلة على ذلك. جزاكم الله خير. الإمام البخاري في كتاب الجهاد قال: باب لا يقال فلان شهيد. ثم ذكر حديث الذي فعل الأفاعيل بالكفار، وقال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم: انه من اهل النار، ثم جرح فقتل نفسه. والحديث في الصحيح من حديث ابي هريره ومن حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه. بقي لو قال شخص لفلان شهيد بحسب الظاهر، لأن قد يكون شهيدا في الظاهر وما بينه وبين الله لا نجزم بأنه من أهل الجنة. ماذا؟ لأنه أهل السنة لا يجزمون لمعين بأنه من أهل الجنة ولا من أهل النار، لكن من خصه الدليل، وقد ذكرنا جماعة ممن خصهم الدليل أنهم من أهل الجنة في كتاب الصحيح المسند من دلائل النبوة، وأيضا كذا إذا خص النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم شخصا بأنه من أهل النار، وإلا فأهل السنة يرجون للمحسن الأجر والثواب ويخافون على المسيء من العقاب، والله المستعان. فهذا هو حاصله. فإن كان أطلقها بعض الناس، والمسألة يا أخوان إن كثيرا من الناس يجهل حالة حسن البناء وحالة سيد بدر، يجهل حالتهما، فلو أنه يعني أنا أنصح إذا كان بدأ بأن يعطى كتبا في ما عليه حسن البناء من المخالفة الشرعية وما عليه سيد قطب من المخالفة الشرعية، ما نرى مثلا يترحم على سيد قطب وعلى حسن البنان وننكر عليه، وماذا أو نرى يقول أنهما شهيدان وننكر عليه. أنا أنصحكم أن تعطوه كتبا يقرأها. فقد كنت عند كتابة المخرج من فتنة أحسن الظن بحسن البنا، وكنت أظن أنه أوتي من قبل جهله. فإذا هي الحزبية الحزبية واللفلفة والتجميع هي التي تجعلهم يمدحون هذا ويثنون على هذا. والشخص إذا عرف ما عليه حسن البنا وما عليه سيد قطب من المخالفات، بعد ذلك تعرف أهو مدفوع من قبل الحزبيين، فربما يكون مدفوعا من قبل الحزبيين، والحزبية هي التي تفرض على الشخص، وربما تترك الخطيب كالببغاء يقول ما يشتهي الناس. ونعم يقول ما قال له كما تقول الببغاء. فإن شاء الله الأمر سهل في هذا. أنصحوا جميع الإخوة أن يقرأوا الردود على حسن البناء مثل ماذا الطريق لجماعة لهم الإخوان المسلمون في ميزان الإسلام، وقفات حول كتاب للدعاء فقط. نعم، وهكذا الردود على قطب أو على سيد قطب ما كتبه الأخ ربيع وكتبه عبد الله بن محمد الدويش، من أجل أن تظهر الناس منهم من يكون لا يعرف شيئا عنه، بس يعرف قد يعني ملأ الإخوان المجلسون مسامعه وقلبه أن هذا اعتبر مجددا وأنه ليس له نظير. فإذا قرأ يمكن أن يرجع. ومن الناس من تغلغلت الحزبية ومن هو مدفوع من قبل الحزبيين، لو أتيته بكل آية وبكل كتاب ما تراجع عن ماذا عما يقول، والله المستعان. بالتنبيه كذلك كان في أفريقيا قام بها أخ في جدة طالب علم اسمها نظرات في منهج الإخوان المسلمين، وقد بدأ فيها بالبحث قيم جدا، يعني هذه أفريقيا طيبة إن شاء الله. نحن نريد من هذا الأخ الباحث أن يستوعب أشرطة الإخوان المفلسين ويقرأها مثل أشرطة عبد المجيد الزنداني من أولها إلى آخرها، وأشرطة عبد الله صعتر من أولها إلى آخرها، يرى فيها التناقض المخزي. نحن نريد هذا، قد كنا طلبنا من بعض إخواننا ولكن ربما تأثر أو أثر عليه الحزبيون، وهكذا أيضا طلبنا من بعض إخواننا أن يؤلف كتابا قبل أن نطلب من الأخ أحمد بن سالم أبو الحارث حفظه الله، طلبنا منه أن يخرج كتابا للجحر والتعديل، ثم بعد ذلك أثر عليه جلساؤه. نعم يا إخواننا، الحزبية تامسة، الحزبية تعمي وتفن، فأنت ما تركن بحزبي أن ينصر الله به الإسلام، حتى ولو فعل شيئا سيفعله من أجل أن يتجمع الناس، فإن شاء الله ما ينسى هذا الأمر، وهو أن يجمع أشرطة الإخوان المخلصين خصوصا أشرطة عبد المجيد الزنداني وأشرطة عبد الله صعتر كلها، وينظر ما فيها من التناغم. ترى يقولون ديمقراطية كفر، وأخرى نحن مستعدون للمناقشة أفراطية. ترى يقولون ماذا يا إخواننا، البعث كفر، ويتلو قائلهم على المنبر فآمنتوا بالبعث ربا، يعني من أجل أن يبين أن البعثيين كفار، آمنتوا بالبعث ربا لا شريك له وبالعروبة دينا ما له ثاني، وما تدري يقول والله صلح، حتى صدام صلح، غرت اليمنيين أصبعه، ما اختفوا بأن يقولوه إنه مسلم، بل قالوا سني، قد رأيناه يقول بأصبعه هكذا، والله المستعان يا إخواننا، والله فماذا أيضا من تلكم التناقضات، يعني الإشارة يا إخوان بالأصبع في الصلاة عند جلوسه للتجهد، فاضطر اليمنيون المساكين وقالوا هذا رجل سني، والله المستعان. نعم يا إخواننا، وترى ماذا يقولون في شأن الناصريين وهكذا الاشتراكي وإلى غيرهم، وبعد ذلك إلى الله المشتكى. فنحن نناشد الأخ أن يجمع جميع الأشرطة ثم يذكر تناقضهم، والحمد لله رب العالمين.